كنا قد توقفنا في المرة الماضية عند الحديث عن الدية ووجوب دية القتل العمد في مال القاتل، وسنتابع في هذه الليلة بإذن الله ما تبقى من هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله: وتكون حالة في مال القاتل وإن كان شبه عمد فكذلك في أسنانها، وهي على العاقلة في 3 سنين، في رأس كل سنة ثلثها، وإن كانت دية خطأ فهي على العاقلة كذلك، إلا أنها 20 بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة، ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل، وتساوي جراحها جراحه وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية، فإذا زادت صارت على النصف. ودية الكتابي نصف دية المسلم، ونساؤهم على النصف من ذلك. ودية المجوسي 800 درهم ثمانمائة درهم ونساؤهم على النصف. ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغت، ومن بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد. ودية الجنين إذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة، قيمتها 5 من الإبل موروثة عنه. ولو شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها شيئا. وإن كان الجنين كتابيا ففيه 10 دية أمه، وإن كان عبدا ففيه 10 قيمة أمه. وإن سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله. مسألة، وهي تجب في 3 سنين على العاقلة، لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا. وحكي عن قوم من الخوارج أنهم قالوا: إن الدية حالة لأنها بدل مثلث وليس بشيء، لأن الدية تخالف سائر المثلثات لأنها تجب على غير المثلث ولا تختلف باختلاف صفات المثلث. الكلام هنا في الدية دية القتل الخطأ، دية القتل الخطأ ودية القتل شبه العمد تجب على العاقلة، على العاقلة، وتقسط على 3 سنين، في كل سنة ثلثها. وإن كان هناك فرق كما ذكر المؤلف رحمه الله وكما هو معلوم عند أهل العلم، هناك فرق بين دية القتل الخطأ وبين دية القتل شبه العمد، فإن الدية في القتل شبه العمد مغلظة كدية العمد ولكنها تجب على العاقلة، وأما دية القتل الخطأ فإنها لا تكون مغلظة وهي مع ذلك على العاقلة، وتقسط 3، يعني تجب في 3 سنين، في كل سنة يجب على العاقلة ثلث هذه الدية. نعم. هذا قول عدد من علماء الصحابة وفقهائهم رضوان الله عليهم، ولم يعرف لهم مخالف، فكان هذا القول في حكم الإجماع، ولم يوجد بين طبقات المسلمين من خالف في هذا إلا ما حكي عن بعض الخوارج، أن الدية حتى دية القتل الخطأ وحتى دية شبه العمد تجب حالة، تجب حالة. وهذا طبعا فيه مخالفة، حجتهم في ذلك أن الدية بدل متلف، بدل عن متلف. هذا المتلف ما هو؟ النفس التي فاتت بالقتل، فقالوا تجب ديتها حالة كقيمة سائر المتلفات، كبدل سائر المتلفات. لو أن إنسانا أتلف مالا لغيره فإن بدل هذا المتلف يجب عليه حالا ولا يقسط عليه، إلا إذا كان معسرا طبعا، لكن تجب حالة قيم سائر المتلفات. فهم قاسوا النفس على سائر المتلفات، فقالوا كما أن المتلفات تجب يجب بدلها حالا فكذلك الدية، لأنها بدل عن النفس، بدل عن النفس، والنفس تلفت هنا فيجب بدلها حالا. وهذا طبعا قياس مع الفارق كما يقول العلماء، وكما ذكرنا إن قول العلماء رحمهم الله قياس مع الفارق، يعني أنه قياس ماذا؟ قياس باطل، قياس غير صحيح، لأن القياس لا بد فيه من تساوي الفرع والأصل، فعندما يكون هناك فارق بين الأصل وبين الفرع فإن القياس لا يكون حينئذ صحيحا. هذه المفارقة بين النفس وبين سائر المتلفات وجهها أن من أتلف شيئا من الأموال ضمنه في ماله، من أتلف شيئا فعليه ضمانه، وأما متلف النفس خطأ أو متلفها شبه عمد فإن بدل هذه النفس وهو الدية يجب على من؟ على العاقلة. فلذلك تفارق النفس سائر المتلفات، فإن المتلفات جميعا تجب قيمها أو يجب بدلها في مال المتلف نفسه، وأما النفس إذا قتلت خطأ أو قتلت شبه عمد فإن ديتها تجب على العاقلة. وهذا طبعا فيه مخالفة للقاعدة التي بمقتضاها تجب قيم المتلفات في مال المتلف نفسه، فلذلك لا يصح قياس هذه على تلك. نعم، هذا إضافة إلى أن في المسألة مخالفة للنصوص الصريحة التي توجب الدية على العاقلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في حوادث كثيرة أنه ضرب الدية في أمثال هذه الأمور على العاقلة، كما ثبت في قصة المرأتين عندما اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدية المرأة المقتولة على عاقلة المرأة القاتلة، والقتل شبه عمد فمثله القتل الخطأ. مسألة: وتجب في رأس كل حول ثلثها، وابتداء المدة من حين وجوب الدية، لأن هذا مال يحصل بانقضاء أجل، فكان ابتداؤه من وجوبه كسائر الديون، فإن كان الواجب دية نفس فابتداء مدتها من حين الموت، سواء كان قتلا موجبا أو عن سراية جرح، وإن كان الواجب دية يد أو جرح فابتداء المدة من حين الاندمال، لأن الأرش لا يستقر إلا بالاندمال. نعم، هذا بيان لكيفية وجوب الدية في القتل الخطأ، في القتل الخطأ أو القتل شبه العمد، فإن الدية تجب أثلاثا، يعني تقسط في ثلاث سنين، وابتداء المدة يعني كيف تحسب هذه المدة، مدة الثلاث سنين تحسب من حين وجوب الدية، ففي القتل من حين الموت، إذا مات الإنسان في القتل الخطأ أو القتل شبه العمد فإن ديته تثبت على عاقلة القاتل، على عاقلة القاتل من حين الموت وليس من حين الجرح أو من حين الضرب. وأما إن كان هذا عن سراية جرح، يعني إذا جرحه طعن إنسان آخر

ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة، واتبعهم على ذلك أهل العلم، ولأنه مال يجب على سبيل المواساة، فلم يجب حالا كالزكاة. هذا الكلام متعلق بدية القتل الخطأ، وقد سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله أنها تجب على من؟ على العاقلة، وتجب مقسطة في 3 سنين. ودية القتل الخطأ في المذهب أخماس 20 بنت مخاض، 20 ابن مخاض، 20 بنات لبون، 20 حقة، 20 جذعة، من كل صنف خمس، وخمس المئة كم؟ 20. إلا أن هناك خلافا بين العلماء في بعض هذه الأنواع، لا يختلفون في كونها أخماسة، ولكن الخلاف وقع في وضع بعض الأنواع مكان بعض. كما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذوه، يعني وضعوا مكان بني مخاض بني لبون، يعني وضعوا مكان ابن مخاض ابن لبون، وهذا أخذوه من الحديث الذي ذكر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ودى، يعني دفع دية الرجل الذي قتل من المسلمين في خيبر عندما كان اليهود يحكمونها قبل فتح النبي عليه الصلاة، عندما كان اليهود فيها طبعا بعد الفتح، نعم بعد الفتح، فقتل فيها رجل من المسلمين وطبعا لا يعرف قاتله، فالنبي عليه الصلاة والسلام دفع ديته من بيت المال، دفع ديته من بيت المال، وداه 100 من إبل الصدقة. لاحظوا أنه وداه 100 من إبل الصدقة، وطبعا الصدقة يعني الزكاة ليس فيها ابن لبون، الزكاة ليس فيها ابن لبون، وإنما فيها بنت لبون. فاستدل هؤلاء القائلون بأن ابن لبون يكون مكان بنت ابن مخاض بهذا الحديث، فعندما قالوا وداه بإبل الصدق من إبل الصدقة، فقالوا إنه يكون ابن لبون مكان ابن مخاض، ودليلهم على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وداه 100 من إبل الصدقة. قالوا وليس في أثنان الصدقة ابن مخاض، عفوا نحن قلنا ابن لبون، ليس في أثنان الصدقة ابن مخاض، ابن مخاض هو أصغر الأثنان، أصغر الأثنان. فما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام وداه 100 من إبل الصدقة، فهو يعني أنه لم يدفع لأولياء المقتول ابن مخاض. عندما يقول الراوي 100 من إبل الصدقة، إبل الصدقة لا يكون فيها ابن مخاض، وإنما يكون فيها ابن لبون بنت مخاض وابن لبون وبنت لبون وحقة وجدعة. فهذا استدلوا به على عدم وجود ابن مخاض في أثنان الصدقة، وبهذا تخالف الرواية الثانية الرواية الأولى. الرواية الأولى تقول بأن أحد هذه الأخماس ابن مخاض، 20 ابن مخاض، 20 بنت مخاض، 20 ابن لبون، 20 بنت لبون، 20 حقة، 20 جذعة. ولكن على الرواية الثانية يقولون إنه ليس فيها ابن مخاض، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام دفع دية هذا الرجل من إبل الصدقة، وإبل الصدقة ليس فيها ابن مخاض. ولكن المؤلف رحمه الله يرد عليهم فيقول إن ابن لبون يؤخذ مكان بنت مخاض، ها؟ يؤخذ مكان بنت مخاض، فلا يبعد أن يكون كذلك، أن يكون أخذ ابن اللبون هنا مكان بنت مخاض لم توجد، فإذا لم توجد بنت مخاض يؤخذ بدلها ماذا؟ ابن لبون. فلا يلزم من ذلك أن تكون هذه بدلا عن أن لا يكون فيها ابن مخاض، وإنما وجود ابن اللبون هنا بدلا عن ماذا؟ عن بنت المخاض التي لم توجد. واضح هذا؟ فوجود ابن اللبون هنا ليس دليلا على أنه هو الواجب، وإنما دليل على أنه بدل عن واجب آخر. هذا الواجب الآخر ما هو؟ بنت مخاض. نعم، وبذلك يرد على هذه الرواية. نعم، فلا يجمع بين البدل والمبدل، يعني لا يمكن أن يكون فيها بنت مخاض وابن لبون، يعني لا يمكن أن يكون في الدية بنت مخاض وأن يكون فيها ابن لبون. لماذا؟ لأن ابن اللبون إنما يؤخذ بدلا عن بنت المخاض إذا لم توجد. نعم، كما هو الحال عليه في الزكاة. نعم، هذا يقول لأن ما قلناه الأقل، فالزيادة عليه لا تثبت إلا بتوقيف، وهذه قاعدة هامة، وبالذات في الغرامات. في الغرامات الأصل الواجب المتيقن فيها الأقل، فما زاد عليه يحتاج إلى إثبات. فهنا الدية فيها غرامة، الدية غرامة، فلذلك لا نزيد فيها إلا ما ثبت بدليل الشرع. ابن اللبون أكثر أو ابن المخاض؟ ابن اللبون. فالأقل في جانب الدية ما هو؟ ما دام أنها غرامة، الأقل فيها ابن المخاض، فلا نزيد على ذلك، يعني لا نستبدل ابن المخاض بابن اللبون إلا بدليل، والدليل هذا غير موجود. إن قيل إن في دية هذا الرجل ابن مخاض، فنقول إنما كان هذا بدلا عن ماذا؟ عن بنت المخاض. ابن اللبون هنا أخذ بدلا عن بنت المخاض، ولا يؤخذ بدلا عن ابن المخاض، لأن ابن المخاض أقل قيمة من ابن اللبون، فلذلك نتمسك بالأقل الذي ورد في النص، ولا نلزم العاقلة بالزيادة على ذلك، لأن في هذا زيادة في الغرامة لا تثبت إلا بنص، ولم يوجد هذا النص. نعم، ويقول فأما دية قتيل خيبر فلا حجة فيه. جاءوا يردون على هذا أيضا بالدليل، لأنهم لم يدعوا على أهل خيبر قتل صاحبهم إلا عمدا، يعني المسلمون ها عندما حويصة ومحيصة الأخوان عندما خرج إلى خيبر فقتل أحدهما، فجاء الآخر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بما صنع يهود، لم يدعي عليهم أنهم قتلوه خطأ، وإنما ادعى أنهم قتلوه عمدا. ودية العمد إما أثلاث كما تقدم هو الراجح أو أرباع، فالنبي عليه الصلاة والسلام ضمن دية هذا الرجل أرباعا، ها، وهذا دليل على أن الدية أن القتل هنا إيش؟ عمد. فبذلك يفارق ما نحن فيه، لأن نحن نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن دية القتل الخطأ، والدية التي كانت في قتيل خيبر إنما كانت دية قتل عمد. نعم، أما وجوبها على العاقلة، وهذه هي المسألة الأخرى، لماذا وجبت على العاقلة مع أن الله سبحانه وتعالى يقول وألا تزر وازرة وزر أخرى؟ الجاني من؟ الجاني هو الذي اقترف هذه الجناية حتى وإن كان مخطئا، فما ذنب العاقلة؟ لماذا تحملت هذه العاقلة؟ قال تحملتها على سبيل المواساة، على سبيل المواساة، لأن النسب والقرابة التي بين الجاني وبين العاقلة تقتضي أن يكون هناك مواساة بين هؤلاء جميعا، لأنه لو مات ولم يكن له وارث قريب ورثه هؤلاء العاقلة أو ورثه بعضهم، ها، والقاعدة أن الغنم بإيش؟ بالغرب. فهنا هؤلاء إنما عقلوا عن صاحبهم هذا مع أنهم لم يجنوا، والقاعدة في الشريعة أن الجاني هو الذي يتحمل أثر جنايته، فخرجت هذه المسألة عن القاعدة من باب المواساة، لأن الخطأ يقع من الإنسان كثيرا، الإنسان يخطئ كثيرا، فإذا ألزمناه بموجب جنايته ربما تحمل شيئا كثيرا يجحف بماله أو يعجز ماله كله عن تحمله، فلذلك وجبت على العاقلة من باب المواساة، من باب المواساة. ولما كان وجوبها على العاقلة من باب المواساة وهم لا يد لهم في ذلك، فإن الشريعة ترفقت بهم بأن جعلتها في 3 سنين، يعني لم تجعلها حالة عليهم في سنة واحدة، وإنما جعلتها في 3 سنين رفقا بهم، لأنهم أيضا لا ذنب لهم في هذا، وإنما تحملوها مواساة لقريبهم. نعم، فإجابها على العاقلة على الجاني لوحده يجحف به، فاقتضت الحكمة كما يقول إجابها على العاقل على سبيل المواساة للقاتل والإعانة له تخفيفا عنه، لأنه معذور أيضا، هو لم يتعمد ذلك. نعم، وثبت أيضا تأجيلها في 3 سنين من فعل عدد من الصحابة وسكوت الباقين عن الإنكار، وهذا في حق الصحابة ينزل منزلة الإجماع السكوتي كما يقول العلماء، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يسكتون على الخطأ، فسكوتهم في هذه المسألة دليل على ماذا؟ على موافقتهم. نعم، مسألة: ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل. قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة على نصف دية الرجل، وحكي عن ابن علية والأصم أنهما قالا: ديتها دية الرجل، لقوله عليه السلام: في النفس المؤمنة 100 من الإبل، وهو قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن في كتاب عمر بن حزم عمرو بن حزم ودية المرأة على النصف من دية الرجل، وهو أخص ودية المرأة على النصف من دية الرجل، وهو أخص مما ذكروه، وهما في كتاب واحد، فيكون ما ذكرناه مفسرا لما ذكروه ومخصصا. نعم، يعني هذا هو القول الذي قال به جماهير علماء المسلمين أخذا من النص الوارد في ذلك، وهو الكتاب كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمرو بن حزم. هذا الكتاب فيه الديات وفيه مقادير الزكوات، هذا الكتاب كتاب مهم، وهو من الأشياء المكتوبة التي أثرت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بعث به إلى عمرو بن حزم، فيه الديات وفيه مقادير الزكوات. ورد في هذا أن في النفس المؤمنة 100 من الإبل، وفي هذا الكتاب أيضا أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، فقوله في النفس المؤمنة 100 من الإبل دليل على ماذا؟ على العموم، تعم سواء أكانت هذه النفس ذكرا أم كانت أنثى. ولذلك قال ابن علي والأصم من المعتزلة، قال بأن هذا دليل على أن الرجل والمرأة سواء في باب الدية ولا يفرق بينهما، وجماهير علماء المسلمين يقولون بالتفرق بينهما على أن دية المرأة دية نصف دية الرجل. ما هو المستند في ذلك؟ مستند جماهير علماء المسلمين في ذلك ما ثبت في آخر الكتاب نفسه أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، فيكون قوله صلى الله عليه وآله وسلم ودية المرأة على النصف من دية الرجل مخصصا لعموم القول المتقدم أن في النفس المؤمنة 100 من الإبل. نعم، مسألة: وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية. جراحه إلى ثلث الدية، فإن زادت صارت على النصف. روي هذا عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت لما روي عن عمرو وزيد بن ثابت لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. أخرجه النسائي. وقال ربيعة: قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: 10. قلت: ففي إصبعين؟ قال: 20. قلت: ففي 3 أصابع؟ قال: 30. قلت: ففي 4 أصابع؟ قال: 20. قلت لما عظمت مصيبتها قل عقلها. قال هكذا السنة يا ابن أخي، وهذا يقتضي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه سعيد بن منصور. نعم، يعني دية المرأة على النصف في النفس من دية الرجل، لكن في الجراحات ديتها كدية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية انتقلت إلى النصف من دية الرجل، وهذا طبعا مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويؤيده ما ورد في هذا الحديث الذي فيه دية الأصابع في سؤال ربيعة لسعيد بن المسيب رحمه الله، قال كم في إصبع المرأة؟ قال 10، 10 من الإبل. يعني لماذا؟ لأن ما في الإنسان منه 10 كالأصابع فيه الدية كاملة، فالأصابع كاملة، أصابع اليدين كاملة، فيها كم؟ فيها الدية كاملة، وفي الأصبع الواحد 10 الدية، 10 الدية كاملة.